بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الأيمان والنذور. قال الشيخ رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أولا نأخذ معنى اليمين. ما معنى اليمين؟ هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. وسمي يمين في اللغة لأنهم كانوا إذا تحالفوا، العرب كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، كل واحد يمسك يمين الثاني. ده معنى اليمين شرعا. طيب الشيخ بدأ على طول قال: لا تنعقد اليمين. فعلمنا ان من انواع اليمين اليمين الايه؟ المنعقده. نكتب السؤال الثاني: ما انواع اليمين؟ ما انواع الايمان او انواع اليمين؟ النوع الاول اليمين اللغو، النوع الثاني اليمين الغموس، النوع الثالث اليمين المنعقده. لغو الغموس المنعقد بالسين، غموس بالسين، لغو غموس منعقدة. طيب بدأ الشيخ باليمين المنعقدة، قال: لا تنعقد اليمين، يعني اليمين منعقدة. هنكتب كده: ما هي شروط اليمين المنعقدة؟ الشيخ ذكر الشرط الأول، قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. بالله يعني والله، اسم من أسمائه والرحمن، صفة من صفاته لا ومقلب القلوب، أو ومقلب القلوب. تمام؟ ده معنى إيه؟ صفة من صفاته. يبقى الشرط الأول أن تكون يمين بإيه؟ ها؟ بالله. يمين منعقدة يبقى بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. تمام؟ طيب وبعدين دخل قال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. يبقى إنسان حلف بغير الله هذا حلف شرك، حكمه يمين غير منعقدة، كفارته لا إله إلا الله. نكتب كده: وكفارته قوله لكلمة التوحيد فقط، وكفارته قوله لكلمة التوحيد فقط. بدأ الشرط الثاني، قال: ولا بد. الشرط الثاني في ايه؟ اليمين المنعقده. تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال الشرط الثاني: ولا بد ان تكون اليمين الموجبه للكفاره على امر مستقبل. يبقى الشرط الثاني في اليمين المنعقده ان تكون على امر مستقبل، خرج بالمستقبل الماضي، زي والله ما زرت فلان. مش يمين منعقد اسمها ما زرت فلان او ما كلمت فلان او ما ذكرت الدرس. اي يمين على الماضي اما تكون صدق واما تكون كذب، فان كانت صدق فهي صدق وان كانت كذب فهي اليمين الغموس اللي هي رقم 2 اللي هتيجي. يبقى الشرط الثاني في اليمين المنعقد ان تكون على امر مستقبل، والله لا ازورن فلان، والله لا اكلمن فلان، والله لا افعلن كذا. طيب هنكتب الشرط الثالث، اكتب بقى الشرط الثالث: التلفظ باليمين. التلفظ باليمين ان تكون بالله او اسم من الاسماء، ان تكون مستقبليا، وان تكون على المستقبل. ثلاثه التلفظ باليمين، فلو نوى اليمين في قلبه لا يحسب يمين. رقم اربعه عقد القلب عليه. عقد القلب على عليه يعني على اليمين، يعني كلش يمين فقط بمجرد اللسان بدون نية القلب، لا بد عقد القلب يعني نية القلب عليه، لقوله تعالى: ها إلا ما كسبت قلوبكم أو في أيمانكم إلا ما كسبت قلوبكم أو ما عقدتم الأيمان. الشرط الرابع ولا الخامس؟ الخامس عقد القلب. الخامس أن يكون الحالف بالغا عاقلا، فلو حلف الصبي لا يؤخذ بيمينه، لو حلف غير العاقل مجنون مغمى عليه لا يؤخذ بيمينه. الشرط السادس الخلو عن الاستثناء، يعني أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء، كلمة إن شاء الله يعني، مثل أن تقول والله لا أزورن فلانا إن شاء الله، فإن قلت إن شاء الله ولم تأتي فليس عليك شيء لأنك استثنيت. تمام؟ يبقى كم شرط كده؟ الشرط الأول اليمين المنعقدة. يبقى لو كتبنا سؤال ما هي شروط اليمين المنعقدة، كتبناه شروط اليمين المنعقدة الآتي: واحد أن تكون اليمين بالله أو اسم من الأسماء أو صفة من صفاته. الشرط الثاني أن تكون على أمر مستقبل. الشرط الثالث تلفظ باليمين. الشرط الرابع عقد القلب عليه. خمسة أن يكون الحالف بالغا عاقلا. ستة خلو على الاستثناء. نرجع لكلام الشيخ تاني، قال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما، إن كانت اليمين على أمر ماضي كاذب، والله ما كلمت فلان وهو كلمه وهو عالم وهو ذاكر يعني غير ناسي، فهي اليمين الغموس. يبقى نكتب سؤال: ما معنى اليمين الغموس؟ ما معنى اليمين الغموس؟ الإجابة هي اليمين التي تكون على ماض وهو كاذب. تمام؟ على أمر ماض وهو كاذب. طيب اليمين الغموس ده النوع الثاني من أنواع الأيمان. النوع الأول كان إيه؟ يمين اللغو، وسيأتي بعد كده اليمين الغموس اليمين المنعقدة تكلمنا عنه. طيب اليمين الغموس نكتب جنبها برضو: وهي من الكبائر. يمين الغموس وهي من الكبائر، وعليه التوبة باتفاق، يعني باتفاق العلماء، وهي من الكبائر وعليه التوبة باتفاق العلماء، والراجح أن عليه كفارة. وعليكم الصلاة والسلام. وعليكم الصلاة. والراجح أن عليه كفارة أيضا. والراجح أن عليه كفارة أيضا. يبقى اليمين الغموس اليمين كذب. رقم واحد عليه التوبة، دي باتفاق العلماء. رقم اثنين هل عليه كفارة في اليمين الغموس ولا ليس عليه كفارة؟ فيها خلاف. قول الأول قالوا إن ليس عليه كفارة لأنها أعظم من أن تكفر. مش معنى إن الأمر بقى بالنسبة له خفيف، لا، بيقولك أعظم من أن تكفر لأنك استهنت بحرمة الله. قول الثاني قالوا لا، عليه الكفارة أيضا لقوله تعالى: فكفارته. فالآية عامة لم تخص يمين غموس ولا يمين منعقد. سكت. طيب نكمل كلام الشيخ. قال: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. يعني يظن صدق نفسه، يعني والله ما زرت فلانا وهو فاكر، أنا متأكد أنا ما زرتوش بس ناسي. تمام؟ أو والله فلان لم يأتي. هل جاء أخوك؟ والله لم يأتي، وانت تظن ان انت صادق، روحت البيت لقيته وصل. دي اسمها يمين اللغو. تمام كده؟ ده معنى اول معنى اليمين اللغو. المعنى الثاني يمين اللغو كقول الرجل كما قال ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: لا والله وبلا والله، يعني والله تتفضل شمع الشيخ، والله تتغدى معنا، والله تيجي، والله مش عارف كذا. اليمين اللي يجب على اللسان بدون عقد القلب عليه. يبقى نكتب سؤال: ما معنى اليمين اللغو؟ الإجابة هي يمين الرجل على أمر يظن صدق نفسه، أو يمينه على أمر بدون عقد القلب عليه. يمينه على أمر بدون عقد القلب عليه. واضح كده؟ يبقى دي ما معنى اليمين اللغو. طيب اكتب برضو بالإضافة ليها: وليس عليه كفارة لو حنث فيها. وليكم صدر كده. وليس عليه كفارة لو حنث فيها. والله تيجي تفضل معايا تشرب معايا الشاي، فما جاش ليس عليك كفارة إذا لم تنوي بقلبك، تمام؟ إنما لو عقدت القلب وعازم القلب عليه وحنث ما رضيش يجي عليك الكفارة. من هنا نعلم إن الإنسان لا يكثر من الحلف. اكتب برضو معلومة في أول الباب كده خالص، لا تكثر من الحلف وإن كنت صادقا، وخصوصا في البيع والشراء. لا تكثر من الحلف وإن كنت صادقا وخصوصا في البيع والشراء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. بتمشي سلعتك بس بتمحق بركة الايه؟ المال. طيب نضيف برضو اضافتين على اللي فاتوا دول عشان ننتقل على حاجة تانية. الحلف ايه؟ ايه الحلف ايه؟ ولو كنت صادقا. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. منفقة يعني بينفق بيمشيها، ممحقة للبركة. احنا قلنا من شروط اليمين والعقدة كان اخر شرط ايه؟ خلوه عن الاستثناء، يعني ما يكونش فيها ان شاء الله. لو كان فيها ان شاء الله وحنفت فليس عليك شيء. هنكتب بقى في الجزئية دي شروط الاستثناء. شروط الاستثناء عشان إن شاء الله تبقى نافعة. الشرط الأول أن يتصل باليمين. أن يتصل باليمين يعني يتصل باليمين؟ والله لاجي لك بكرة إن شاء الله، دي ماشي. طب والله لاجي لك بكرة وبعدين نتكلم ساعة في كلام تاني وبعد كده افتكر إن شاء الله، قالوا لا، لابد تتصل باليمين. لو فصل بينهما بعطس كحة تمام جائز، ده إيه غير مقدور عليه. الشرط الثاني أن يتلفظه بلسانه أو أن يقوله بلسانه. الاستثناء ده أن يقوله بلسانه، يعني ما يقولش والله نجي لك بكرة ومن جوه في قلبه إن شاء الله، لا، لازم برضه تتلفظ بلسانه. الشرط الثالث أن يقصد الاستثناء لا التبرك. أن يقصد الاستثناء لا التبرك، يعني تقصد أنت تستثني فعلا إلا أن يشاء الله فعلا. ما تقولش والله لاجي لك بكره ان شاء الله، الاساس ان شاء الله ايه؟ كلمه للتبرك، بنتبرك بيها تمام. فيكون قصدك فعلا استثناء، لو شاء الله ساتيك، لو لم يشاء الله لم ياتيك. برضو ضيف كمان، لو حلف على غيره لفعل امر، لو حلف على غيره لفعل امر ان كان قصده الاكرام له، ان كان قصده الاكرام له، إن كان لفعل أمر، والله ده تيجي تعمل كذا، والله ده تفضل، داخلين أنت واحد على باب المسجد، ادخل أنت، لا ادخل أنت، لا ادخل أنت، لا ادخل أنا، والله لا تدخل، تمام؟ فبيقول لك إن كان قصدك الإكرام فليس عليك كفارة إذا حنث. قصدك إن أنت تكرمه فليس عليك كفارة إذا حنثت. ودليله حديث ضيفان أبي بكر. حديث ضيفان أبي بكر. إيه حديث ضيفان أبي بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه جاء ضيفان للنبي صلى الله عليه وسلم، ضيوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم ناسا إلى أبي بكر الصديق، فأمر أبو بكر الصديق ولده أن يعشيهم، فوصلوا البيت قالوا والله لا نأكل حتى يأتي رب البيت لو أبو بكر، فجاء أبو بكر عشيتهم لم يتعش، قال والله لا أكل، وامرأته وقالت والله لا أكل، قال الضيفان والله لن نأكل، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا من الشيطان فأكل، تمام؟ فهو أقسم عليهم بداية أن يأكلوا، كان قصده الإيه؟ إكرام لهم، أن يبدأهم بالأكل، ثم رفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بكفارة، قال أنت أبرهم وخيرهم، ولم يأمره بكفارة. يبقى إن كان حلفت على غيرك لقصد الإكرام ليس عليك كفارة إذا حلف. طيب الجزء الثاني، وإن كان قصده الإلزام فحنثت فعليك الكفارة. وإن كان قصده الإلزام فحنث فعليه الكفارة، يعني قصده أنت تلزمه فعلا ونيتك بإلزامه فلم ينفذ فعليك الكفارة. طيب إضافة كمان جنبها، لا احنا مش شروط الاستثناء ده اضافه تانية غير موضوع الاستثناء. دي مش متعلقه بالاستثناء. يستحب ابرار المقسم ولا يجب، اضافه كمان، يستحب ابرار المقسم ولا يجب. يعني واحد اقسم عليك والله تعمل حاجه فلانيه لازم تعملها، يستحب. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منهم ابرار المقسم. طب ايه اللي خلاه ان هو من واجب خلاه مستحب؟ ان ايضا حدثت قصه لابو بكر الصديق انه جاء رجل فعرض رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ابو بكر ان يعبرها له، فاذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال اصبت بعضا واخطات بعضا، قال اقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني فيما اخطات فيه، قال لا تقسم. فلو كان ابرار المقسم واجب لابر قسمه، انما قال لا تقسم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبره بالخطا الذي اخطا فيه. استحب ابرار المقسم ولا يجب، استحب ابرار المقسم ولا يجب. طيب تعالى سؤال يا شيخ صدق. شيخنا حلف بالله كذب ولكن عشان ايه؟ وعرف مكاتب الشيخ الله حفظ الرسول قال فعل ذلك لا تعرف. اقسم الله ما حفظا على البيت والطفل. يا دي فتوى يا شيخ. دي فتوى. خلينا نفهم. تمام؟ تمام كده ماشيين؟ نبدأ تاني. أقسام اليمين ثلاثة، يمين لغو، يمين غموس، يمين منعقد. عرفنا معنى يمين اللغو وحكمه، معنى يمين الغموس وحكمه، حكم اليمين المنعقد. اليمين المنعقدة عرفنا معناها وعرفنا شروطها. طيب نيجي بقى الحكم الحنث في اليمين. قال وإذا حنث في يمينه، إيه معنى الحنث في اليمين؟ قال بأن فعل ما حلف على تركه، والله ما أنا جايبك، فخالف كلامه، أو ترك ما حلف على فعله، والله لو ذاكرن فترك وجبت عليه الكفارة. يبقى ما معنى الحنث في اليمين؟ اكتب ما معنى الحنث في اليمين. ومعنى كلمة الحنث من الإثم، فكأن الحانث في اليمين كأنه ارتكب إثما. ليه ارتكب إثما؟ كأنه يعني ما عظم حرمة الله عز وجل، فلما لم يعظم استحقت عليه الكفارة. قال وإذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة. نكتب سؤال، ما كفارة اليمين؟ ما كفارة الحنث في اليمين؟ لا عشان يبقى السؤال دقيق، ما كفارة الحنث في اليمين؟ قال وجبت عليه الكفارة وهي كالآتي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. التلاتة دول يا جماعة في منزلة واحدة، يعني في منزلة واحدة لك الخيار من واحدة من التلاتة دول. دي اسمه ايه؟ واجب مخير في أشياء محصورة. واجب مخير في أشياء محصورة يعني أشياء محددة تلاتة، انت عليك واجب حاجة منها بس انت مخير فيها، فلك في كفارة اليمين عتق رقبة، أو تكسوهم، أو تطعم 10 مساكين. اهو ادخل رقبه، او اطعام 10 مساكين، او كسوتهم. ثلاثة دول تختار حاجه منهم، مش واجب الترتيب كده. طيب فمن لم يجد، يبقى المرتبه الثانيه في كفاره اليمين صيام 3 ايام. واضح؟ من هنا نفهم القول الخطا عند الناس صوم 3 ايام على طول. لا هو كده بدا من رقم 2، قول له لا ده انت تجد رقم 1 لك حاجه من الثلاثه: ادخل رقبه، كسوة 10 مساكين، اطعام 10 مساكين. فمن لم يستطع فصيام 3 ايام. تمام كده يا جماعه؟ يبقى الثلاثه الاولى اسمهم ايه؟ واجب مخير، كتبتها؟ واجب مخير في اشياء محصوره. واجب مخير في اشياء محصوره. طبعا ما خدناهاش احنا في الاصول في قسم الواجب، لان الكتاب بتاعنا مختصر. لما تنزل كتاب اوسع في الاصول هتجد ان الواجب اقسام كتير، اللي اسمها واجب مخير في اشياء محصوره. فان لم يجد صام 3 ايام، اصبح هنا واجب عيني. واجب عيني، اكتب صيام 3 ايام واجب عيني، مش واجب مخير بقى، اصبح واجب عيني، هو ده شيء محدد عليك الواجب عليك في الحاله دي. واجب عيني، عيني على عينك انت، على عين مين؟ الحانث في اليمين يعني. تمام كده؟ طيب قال الاول عتق رقبه، رقم اثنين اطعام 10 مساكين. ما حد الاطعام؟ اكتب جنبها كده، والاطعام حسب العرف. وعليكم السلام. والاطعام حسب العرف ويجزئه وجبه واحده. الاطعام حسب العرف ويجزئه وجبه واحده، يعني توتال 10 مساكين كم وجبه؟ 3 وجبات ولا وجبتين؟ وجبه واحده. اما تطعمهم وجبه واحده تغديهم او تعشيهم ولو اشترط فيها لحم، لقوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم، او تملكهم الطعام يعني تبعت لهم طعام ناشف. واضحه؟ يبقى اختلف العلماء، قال لابد من تمليك المساكين الطعام وما يطبخوه يوعوه براحتهم، ولا يجوز تغذيتهم او تعشيتهم، يعني تطبخ انت وتعزمهم. اختلفوا والامرين جائزين، يبقى يجوز تملكهم الطعام او تغذيهم او تعشيهم طعام جاهز، يعني طعام حسب العرف من اوسط ما تطعمون اهليكم. ما انت هتسيبوني هتكلم، هتقطعوني مش هتكلم. طيب الاطعام 10 مساكين دول، هل لابد من العشره ولا يجزئ وجبه واحده ولا يجزئ 10 وجبات لمسكين واحد؟ واضح السؤال؟ هل لابد من اطعام 10 مساكين فعلا العدد، ولا ممكن 5 مساكين وجبتين 2 × 5 = 10، ولا يمكن مسكين واحد 10 وجبات؟ اكتب. ذهب الشافعي واحمد الى انه لابد من 10 مساكين. يبقى الشافعي واحمد لابد من 10 مساكين العدد، لقوله تعالى ها اطعام 10 مساكين. قال لك هتخالف النص ليه؟ وذهب ابو حنيفه الى جواز اطعام مسكين واحد 10 ايام. ذهب ابو حنيفه الى جواز اطعام مسكين واحد 10 ايام. خلاص كده؟ والقول الاول ارجح لان العدد مطلوب، اطعام 10 مساكين. طيب قال او كسوتهم. الكسوه ايه مقدارها؟ برضه حسب العرف، نكتب فوقها كده كسوه تكون حسب العرف، ما يسمى في بيئتنا انه مكسو، ان هو لابس، تدي له حاجه تسمى في العرف ان هو لابس حاجه، مش لازم يبقى غالي قوي. تمام كده؟ بس في حسب العرف ها يسمى لابس. بعضهم قال ما يستر به نفسه في الصلاه، ما يستر عورته في الصلاه. لا ايمان. طيب يبقى ده اطعام 10 مساكين رقم واحد، رقم اثنين او كسوتهم. يجي السؤال المشهور، هل يجوز اخراج القيمه بدل من الاطعام؟ هل يجوز اخراج القيمه بدل من الاطعام؟ مذهب الجمهور لا يجوز، وذهب الامام ابو حنيفه الى الجواز، يجوز اخراج قيمه هذا الاطعام على المساكين، ده مذهب الامام ابي حنيفه. والقول الاول ارجح، انما يجوز في حاله اللي انت ناس بتلم لمساكين او جمعيه فتديهم مقدار اطعام، مقدار الاطعام 10 مساكين 40 جنيه 50 جنيه على قدر حالتك، تمام؟ تعطيهم وهم يطعمون عنك، يبقى كده اجزى عنك. واضح دي؟ عليكم السلام. يبقى انت هتطلع على النبي نفسك؟ لا. قول الجمهور يقول لك لا، ان ابي حنيفه يجوز اخراج القيمه. ايه هي؟ القول الاول، قول الشافعي واحمد لابد من 10 مساكين. قول الجمهور لا يخرج القيمه، لا يجوز اخراج القيمه. قول الجمهور لا يجوز اخراج القيمه. وذهب ابو حنيفه الى جواز اخراج القيمه، وكذلك الكسوه. اي نعم، القيمه في سواء في 10 مساكين هي قاعده عامه. قاعده عامه، هل يجوز اخراج القيمه في الزكوات؟ في الكفارات؟ قاعدة عامة عند الجمهور لا يجوز إخراج القيمة إلا ما حدده النص. وبرضه قاعدة عامة عند الإمام أبي حنيفة يجوز إخراج القيمة، سواء في الزكوات، إنك بقى زكاة الفطر. تمام كده؟ من أول زكاة الفطر خلاف الدائم كل سنة يجوز إخراج القيمة، والكفارات برضه عند الإمام أبي حنيفة يجوز إخراج القيمة. طيب نرجع تاني، يبقى يطعم 10 مساكين أو كسوته، فإن لم يجد صام 3 أيام. اكتب. ولا يشترط فيها التتابع، يبقى لازم الثلاث أيام دي المتتابعة؟ قالوا لا، لا يشترط فيها التتابع، يجوز التفريق يعني. طيب، وهل يجوز إخراج الكفارة قبل الحنف في اليمين؟ قبل ما تحنف، انت عارف انت هتحنف، والله ما انا جاي لك وانت عارف ان انت هتروح له، فهل يجوز اخراج الكفارة قبل ان تذهب؟ يجوز، يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنف في اليمين. واضح؟ طب ما هو انت عارف، ما هو انت هتكفر ليه؟ تمام، يبقى يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنف في اليمين. طيب نشوف كلام الشيخ بيقول ايه. وعن عبد الرحمن بن سامره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. متفق عليه. ده دليل على ايه؟ يجوز اخراج الكفاره قبل الحنف لقول النبي ايه؟ فكفر عن يمينك وات، يعني واحنف، فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. يبقى نكتب سؤال على الحديث: متى يجوز الحنث في اليمين؟ وعليكم السلام. متى يجوز الحنث في اليمين؟ متى يجوز يا جماعه الاجابه ايه في الحديث؟ اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منه. خلاص كده؟ مع الدليل. متى يجوز الحنث في اليمين مع الدليل؟ يبقى نحفظ احاديث عشان في الاختبار هيقول لا ما قلتناش احاديث ولا قلت لنا ادله. لا ده الكتاب مختصر. مفيش في حاجه يعني. أقل شيء تحفظ المسألة بحكم بدليلها الآية أو الحديث. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه، رواه الخمسة. يعني مين الخمسة يا جماعة؟ الأربعة وأحمد، أصحاب السنة الأربعة وأحمد، اللي هو الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ده معنى الخمسة. تمام كده؟ يبقى ما دليل جواز الاستثناء في اليمين؟ اكتب. ما دليل جواز الاستثناء في اليمين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. خلاص كده لغايه كده ماشيين. طيب قال: ويرجع في الأيمان إلى، يعني يرجع في الأيمان إلى، يعني عندنا إنسان حالف، الإنسان اللي حلف ده ما هوش عارف كان نيته إيه، أو حد بيحلفه زي القاضي، تمام؟ أو حد بيحكم ما بين اثنين، سواء قاضي رسمي أو قاضي غير رسمي، اللي اختلفوا في اليمين، أنت اختلف مش عارف نيتك إيه ولا مش عارف حلفت على إيه، أو القاضي نفسه أنت لو قلت له نيتي كذا ما أنت متهم بالنسبة له، فعايز يعرف اليمين ده أنا حلوف على إيه، فيقول لك عندنا ترتيب إزاي؟ قال: يرجع في الأيمان إلى، رقم واحد نية الحالف. نية الحالف، انت حلفت، فاول حاجة اسألك عن نيتك، كان نيتك ايه؟ زي ايه نية الحالف؟ مثال اكتب. مثل: والله لا اكلم هذا الصبي، خلاص كده؟ لا اكلم هذا الصبي، شفت الصبي صغير قلت والله لا اكلمه، فهل السؤال بقى، فهل مطلقا اكتب، فهل مطلقا عليكم الصبر، او ما دام صبيا، فهل مطلقا او ما دام صبيا، يعني هل الحالف بتاعك على عدم كلامه مطلقا مش بكلمه الانسان ده خالص، ولا طول ما هو صبي لما يكبر اكلمه؟ واضحه؟ يبقى بنرجع لمين؟ نسال الحالف انت كان نيتك ايه؟ يبقى يرجع في الايمان الى نيه الحالف. ايضا يرجع في الايمان الى نيه الحالف، ده الاصل، الاصل ان نسال مين؟ نيه الحالف. تمام كده؟ في حاجه تانية بقى اذكرها الشيخ في الحديث: لو حلفت امام القاضي، لو حلفت امام القاضي قال لك قول والله ما شفته، فهو بيحلفك فانت تقول له ايه؟ والله ما شفته، انت نيتك على حاجه تانية، هو نيته على حاجه تانية، هل يجوز؟ هل يجوز تستخدم نيتك دي او لا؟ اذا حلفت في القضاء فيمينك على نية المستحلف، على بيحلفك، يبقى نيتك اليمين بتاعك على نيته هو مش على نيتك انت، واضحه؟ الا ان كنت مظلوما، الا ان كنت مظلوما. انت مظلوم وعارف ان الانسان اللي قدامك ظالم، قول والله ما دخل فلان عندك، او في واحد هيقتله، قول والله ما جاء عندك. فهنا المفترض تحلف على مين؟ على نيته هو، تقول والله ما دخل عندي ونيتك انت. لا، يجوز خلاف النية كده. تاني نرجع تاني، يبقى الاصل في الايمان يرجع فيها نية مين؟ الحال. ولكن في حالة القضاء، في حالة القضاء، في حالة الخصومات بتكون على نية المستحلف. ده رقم واحد في اليمين. رقم اتنين، نرجع في الايمان الى السبب الذي هيج اليمين. يعني هيج اليمين؟ الذي دعاك لليمين. ده معنى السبب الذي هيج اليمين. مثال، ايه السبب الذي هيج اليمين؟ مثال، والله لن اكلم هذا الرجل الشرير، والله لن اكلم هذا الرجل الشرير، فتبين خلافه. واضحه؟ ناس قالوا لك ده فلان فيه وفيه وفيه وفيه، فانت قلت والله ما انا مقرب له، هذا الرجل الشرير، هذا الرجل الظالم، هذا الرجل كذا، فتبين الناس كذابين. ففي يمين انت حلفته على سبب هيجك، ان الناس سخنوك عليه. فبنرجع لايه؟ اولا نيتك، انت كان نيتك ايه؟ نيتي ان انا ما كلموش فعلا خالص خالص. طيب تعال نشوف السبب. في سبب؟ اه في سبب، ان الناس قالوا لي عليه فايه؟ فتبين خلافه. يبقى سيب لي النيه ونرجع لمين؟ نرجع للسبب اللي خلاك تحلف. واضحه؟ يبقى رقم اتنين السبب الذي هيج اليمين، نحكم بالسبب. فلو قلت والله لن اكلم هذا الرجل الشرير، يجوز الحلف فيه ولا لا يجوز؟ الو، يجوز. ها تمام، يجوز الحلف فيه ولا لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ لانك انت حلفت على سبب فتبين خلاف هذا السبب. رقم ثلاثة، يبقى ترجع في اليمين، اولا نيتك، رقم اثنين شوف السبب، رقم ثلاثة ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. عليكم السلام. معلش في البدايه عشان معلش بعد اذنك. بسم الله. ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. شو كريم انت مش معايا خالص، تعال هنا. اللفظ الدال على النية والارادة يا جماعة، يعني ايه اللفظ الدال على النية والارادة؟ اولا الحقيقة، حقيقة في الشرع ثلاث انواع خدناها في اول اصول، حقيقة شرعية لغوية عرفية في اول اصول خالص، حقيقة شرعية لغوية عرفية. فبنشوف لفظك انت حلفته اللفظ ده وبنحمله على حاجة من الثلاثة. اكتب مثال، والله لا اكل لحما. والله لا او لن اكل، لا اكل او لن اكل، والله لا اكل لحما فاكل سمكا. قلت مراتك والله ما انا واكل لحم، راحت جايبه لك سمك، فهل تحلف؟ قالوا بنرجع لايه؟ نيتك الاول، نيتك ايه؟ مش واكل لحم. طيب عليك مثال طارق، نيتك ما انتش واكل لحم. طب شوف السبب اللي هيجك، كان نيتك في اللحم دي ايه؟ نيتي في اللحمه. يبقى اول حاجه بنحكم بالترتيب ده يا جماعه، والله لن اكل لحما، بسالك عن نيتك، اللحمه لحمه عموما ولا اللحمه الجمل دي؟ يقول لك لا انا قصدي اللحمه الجمل. يعني جابت لك سمك جاز؟ جاز، يبقى خلاص يبقى انت تاكل سمك. واضحه؟ يبقى نحكم بالايه اول حاجه؟ من نيه. واحد يقول انا ما كانش ليا نيه، انا قلت كلمه فيها وخلاص. نشوف السبب اللي هيجك، جابت لك لحمه مش مطبوخه كويس، لحمه ما بتحبهاش، قلت والله ما انا واكل اللحمه. ايه السبب اللي هيجك؟ النوع اللحمه ده، يعني هيجوز اكل غيره. واضح؟ طيب واحد يقول لك لا ما كانش فيه ثابت، احنا كنا قاعدين ومبسوطين وكل حاجه، فانا حلفت من نفسي قلت والله ما انا واكل لحمه. يبقى نقول النيه وبعدين السبب. لا، السبب ما فيش سبب، ونيتك ما كانش فيه نيه وما كانش فيه سبب، نروح للفظ اللي دل عليه. اللفظ ده هنحمله على العرف، اللحم يطلق في العرف على غير السمك، صح؟ تمام، فنحمل كده المعنى والله ما انا واكل لحمه يعني غير السمك، فيجوز اكل السمك. واضح الترتيب ده؟ تاني باختصار، لو انا حلفت على يمين، من اول حاجه بنحكم بنيتي، نيتي على يمين ده بحكم ليه. انا قلت ماليش ليا، ما كنتش حاسس، ما كنت بقول ايه؟ نشوف السبب اللي خلاك تحلف، ما كانش فيه سبب، نقول اللفظ اللي انت حلفته ده ننزله على حقيقه من الثلاثه، اما حقيقه شرعيه واما حقيقه لغويه واما حقيقه عرفيه. فاللحم حقيقته في الشرع تخالف حقيقته في العرف. اللحم في الشرع يطلق على السمك واللحم الآخر لحما طريا، صحيح؟ طب حقيقته في العرف لا، السمك لوحده واللحم لا، فنحكم بالعرف. واضحة؟ قال آخر كلمة الشيخ: إلا في الدعاوى. الدعاوى يعني القضاء والخصومات. إيه هنعمل إيه في الدعاوى؟ أبصلها بالحديث اللي بعده. قال: إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. الكلمة دي اللي قلناها في الأول، في الدعاوى والقضاء والخصومات اليمين يكون على نية المستحلف. واضحة كده؟ نكتب سؤال: ما مراتبه أو ما درجاته؟ خليها ما درجاته. أو أوضح ما الدرجات التي يحمل عليها اليمين؟ ما الدرجات؟ ألف ولام بس. ما الدرجات التي يحمل عليها اليمين؟ كم درجة؟ ثلاثة. الدرجة الأولى نية الحالف، ثم السبب، ثم اللفظ الدال عليه. السؤال اللي بعده: في الدعاوى، في الدعاوى، في الدعاوى على أي نية يحمل اليمين؟ على نية الحالف أو المستحلف؟ على نية الحالف أو المستحلف في الدعاوى على أي نية يحلف اليمين أو يحمل اليمين؟ في نية الحالف أو المستحلف؟ الإجابة على نية المستحلف. وما الدليل؟ يبقى تحفظ الحديث. وما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. طيب كده الشيخ قال خلاص اليمين، في مسائل ثانية متعلقة باليمين. اكتب سؤال: ما حكم تكرار الأيمان؟ ما حكم تكرار الأيمان؟ أنا شد حيلكم عشان ناخد النذر من المغرب. ما حكم تكرار الأيمان؟ الإجابة: واحد، إذا تعدد اليمين، إذا تعدد اليمين والمحلوف واحد عليه كفارة واحدة. إذا تعدد اليمين والمحلوف واحد عليه كفارة واحدة. والله والرحمن، تالله ووالله وبالله، ما أنا جاي لك. خمس أيمان على شيء واحد. والله ما أنا جاي لك، والله ما أنا جاي لك، والله ما أنا جاي لك، والله ما أنا جاي لك، والله ما أنا جاي لك، على شيء واحد، فعليك كفارة واحدة إذا حنفت. واضحة؟ طيب النوع الثاني: إذا تعدد اليمين وتعدد المحلوف، إذا تعدد اليمين وتعدد المحلوف فلكل واحد كفارة. إذا تعدد اليمين وتعدد المحلوف فلكل واحد كفارة. والله ما أنا جايك، وبعدين قلت زوجتك، والله ما أنا مكلمك، وقلت الواحد تاني، والله ما أنا متصل بيك، ده يمين وده يمين وده يمين، فلكل واحد كفارة منفصلة. رقم ثلاثة: يبقى الحالتين دول عكس بعض، صح؟ تعدد اليمين والمحلوف واحد كفارة واحد، تعدد اليمين وتعدد المحلوف كل واحد كفارة، هيكون ايه بقى؟ اعكس اليمين واحد والمحلوف متعدد. اكتب: اليمين واحد والمحلوف متعدد فعليه كفارة واحدة. اليمين واحد والمحلوف عليه متعدد فعليه كفارة واحدة. والله ما انا مكلمك، مش متصل بيك، تمام؟ ولا عامل لك شغلانه فلانيه، ولا عامل لفلان كذا. يبقى انت حلفت يمين واحد على محلوفات متعدده، حكمه كفاره واحد. يبقى العبره بايه يا جماعه؟ العبره بتعدد اليمين، العبره باليمين ولا المحلوف عليه؟ لا باليمين، تعدد اليمين. لا الاثنين، خدنا الاثنين، لان في الحاله الاولى لما تعدد اليمين والمحلوف واحد كفر واحد. طب في الحاله الثالثه لما كان تعدد المحلوف واليمين واحد كفر واحد برضه، صح؟ يبقى مره خدنا باليمين ومره خدنا بالمحلوف عليه. يعني في الثالثه كده، الحاله الثالثه اللي هي تعدد اليمين والمحلوف عليه. طيب اذا حلف على شيء توكل غيره في التصرف فيه صح. إذا حلف على شيء توكل غيره في التصرف فيه صح. والله من بقى العربية بتاعتي. طيب وخذ فلان بيع للعربية، فلما خدها فلان هل يصح حنث في يمينك ولا لم تحنث؟ صح، اكتب كده، إلا إن قصد ألا يتصرف فيه مطلقا. كتبت؟ إذا حلف على شيء فوكل غيره، إذا حلف على شيء فوكل غيره في التصرف فيه صح، صح إن غيرك تصرف فيه وما أنت ما تحنثش، إلا إن قصد ألا يتصرف فيه مطلقا. آه، أنت نيتك إيه؟ مش بيعها خالص ووكلت غيرك تحنث، لا مش بيعها أنت بنفسك وكلت غيرك، صح؟ واضحه؟ شفنا معلش عشان النيه نفسها. اول حاجه اذا تعدد اليمين والمحلوف عليه واحد فعليه كفاره، تمام؟ اذا تعدد اليمين وتعدد المحلوف عليه فعليه كفاره متعدده. التالت ايه بقى؟ يمين واحد والمحلوف عليه متعدد، عكس الاولى. عكس الاولى، خلاص الحل كتبناه خلاص. طيب في كلمات مشهوره برضو، كلمه وعهد الله وامنت الله وبحق الله، ايه حكمها؟ كلها ايمان، فعليها كفاره لو حدث فيها. يبقى كلمه وعهد الله تعمل كذا، تمام، بحق الله تعمل كذا، بامانه الله تعمل كذا، بالله عليك دي واضحه ان ده حلف على طول مباشر بالاسم الصريح لفظ الجلاله. خلاص كده؟ طيب ناخد النذر بقى. وعليكم السلام ورحمه الله. نبدا النذر. قال الشيخ الكلام نقوله في الاول. طيب عقد النذر، عقد النذر يا جماعة خليك معي. قال الشيخ عقد النذر مكروه، ضيف جنبه كده، وهو مذهب الحنابلة. يبقى مذهب الحنابلة ان النذر اصلا مكروه، لا تنذر، يكره ان تنذر. قالوا ليه يكره ان تنذر؟ قالك الحديث اللي جاي بعده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. يبقى النذر، واحد نذر ان شاف الله فلانا لأذبحن كذا، قال لك النذر لا ياتي بخير، لك ما قدره الله، اذا قدره ربنا سيشفى، لم يقدر لن يشفى. يعني يستخرج به من البخيل، كان هذا النذر يحكم على نفسه بالبخل، يقول انا مش هطلع الا ما ربنا يعمل لي، يبقى انت بخيل، تمام؟ ما بتطلعش لما تنزل نفسك، ما بتنزل نفسك بتطلع، فكان الله يقدر على لسانه المقوله دي عشان ايه؟ يطلع منه غصب عنه. خلاص انت نذرت ما كنتش عايز تطلع بكيفك، طب ربنا يقدر عليك ان انت تحلف النذر ده عشان يطلع منه غصب عنه. يبقى يقول الشيخ النذر اصلا مكروه ولكن الوفاء به واجب. يبقى عقد النذر في البدايه مكروه ولكن الوفاء به واجب. اولا ايه معنى النذر؟ اكتب. النذر في اللغه معناه العهد والايجاب، والعهد والايجاب. وفي الشرع العهد، العهد، العهد والإيجاب. وفي الشرع هو بيسمى شرع لغة، لغة العهد والإيجاب. مش فاهم. الشرع اصطلاحا ولا لغة؟ لا الاثنين واحد، هنا في البلد الاثنين واحد، شرعا او اصطلاحا. الزام مكلف معناه بقى في الشرع او في الاصطلاح، الزام مكلف مختار نفسه، يعني واحد مكلف مختار بيلزم نفسه لله تعالى، بيلزم نفسه لله تعالى شيئا غير لازم باصل الشرع، بكل قول يدل عليه، شيئا غير لازم بأصل الشرع، بكل قول يدل عليه. ثاني، إلزام مكلف مختار، يبقى عشان يبقى نذر مين اللي يلزم؟ واحد مكلف. مين مكلف ده؟ كلمتين، بالغ عاقل. معنى الكلام خد بالك من التعريف هتستفيد شروط النذر. يبقى مين اللي بينزل نفسه؟ يكون مكلف بالغ عاقل. فلو نذر الصبي لا، لو نذر المجنون لا يحسن. طيب الزام المكلف مختار اخرج مكره، واحد اكرهك على النذر لا يحسب نذر. نفسه يبقى ما يلزمش غيره، ما تقولش فلان نذرت عليك تتصدق بالتليفون بتاعك، انزل براحتك، تمام؟ ده انت بتنذر على نفسك لله تعالى، يبقى النذر لا يكون الا لله تعالى. فلو نذر لغير الله لا ينعقد النذر، والنذر لغير الله شرك. بتنزل نفسك لله تعالى شيئا. شيء ده عشان يبقى نذر غير لازم باصل الشرع، ما يكونش هو اصلا واجب. نذرت على نفسي اصلي العشاء اليوم، مفيش نذر اصلا واجب عليك من غير نذر، فالنذر بتاعك ملغي لان اصلا واجب عليك بطريق الشرع. واضح؟ يبقى بيلزم نفسه شيئا اصلا غير لازم باصل الشرع. النذر ده بيكون ايه؟ بكل قول يدل عليه. فمش لازم يقول كلمه نذرت لله او نذرا علي او زي ما الناس بتقول نذرا علي، تمام؟ لا، باي قول يلزم، قول لله علي كذا، تمام، او علي لله اعمل كذا، المهم باي لفظ يلزم نفسه به. واضح النذر؟ الشيخ بيقول حكم النذر مكروه، اللي بيكتب سؤال كده، ما حكم النذر، ما حكم عقد النذر مع الدليل؟ طيب اركان النذر ثلاثه، اكتب اركان النذر ثلاثه، النادر والمنذور والصيغه. النادر والمنذور والصيغه، دي اركان النذر. النادر والمنذور والصيغه، لو قلنا ما هي شروط النادر، اكتبها، ما هي شروط النادر، هناخدها من التعريف مش هنشرحها بقى سريعا. ما هي شروط النادر؟ واحد، مكلف. اثنين، مختار. ثلاثة، نفسه، بس ما عندهاش، بس هي واضحة من التعريف. قال لي يكون المنذور واجبا. أربعة، قال لي يكون المنذور مستحيلا، يعني ما يكونش واجب وما يكونش مستحيل. واحد يقول ان نذر علي لله اصوم امبارح، ده هو مستحيل. نذر علي لله اكون ملكا، هو مستحيل. ستة، ان يلفظ فيه بالقول، ان يتلفظ به في القول، فلا تكفي مجرد النية. يبقى النذر لابد فيه من التلفظ بالقول. واحد من جوه بيوجب على نفسه شيء بس ما تلفظش. لا كمل ولا بعدين ما ترجعنيش. لا، ان يتلفظ فيه بالقول فلا يكون مستحيل، فلا تكفي مجرد النية. ان يتلفظ فيه في القول فلا تكفي مجرد النية. طيب دي شروط النادر. طيب لله هي معروفة، هي معروفة من الايه؟ من التعريف، ان النادر لا يكون الا لله. هتبقى نضيفها مش ان يكون النادر لله. طيب صيغة النذر ليس له صيغة معينة، النذر ليس له صيغة معينة. يبقى كده خدنا النادر وخدنا الصيغة، فاضل مين؟ المنذور. اكتب كده، المنذور انواع. المنذور انواع، ما هي اقسام المنذور او ما هي انواع المنذور، الشيء المنذور يعني. واحد، مبهم. اثنين، معين. يبقى المنذور الشيء اللي بتنذره اما يكون مبهم او معين. مبهم يعني غير محدد، معين شيء واضح. النذر المبهم مثل نذرا علي، ايه؟ ما كملش. نذرا علي افعل لله شيئا. ايه هو الشيء ده؟ ما حددش، اسمه نذر مبهم. اكتب، ففيه كفاره يمين. الله اكبر. يبقى النذر المبهم غير المحدد كفرته كفاره يمين. طيب النذر المعين اقسام، وهي نذر التبرر. التبرر ماخوذ من البر، مثل لله علي عمل الطاعه المعينه، بيتبرر به الى الله، يعني بيتقرب، ماخوذ من البر. هذا يجب الوفاء به. نذر التبرر، وهو نذر عمل قربة لله تعالى. لله علي أصلي ركعتين، لله علي أقيم الليل، لله علي أتصدق بالصدقة الفلانية. ده نذر مطلق، مش معلق على شرط ولا أي حاجة، اسمه نذر قربة تتقرب إلى الله، هذا يجب الوفاء به. النوع الثاني، نذر اللجاج والغضب. اللجاج يعني الخصومة. نذر اللجاج جيم جيم، والغضب يعني نذر الخصومة. زي ايه؟ بتتشجر انت بواحد بتتكلم فالكلام سخن بينكم، فانت قلت نذرا علي لن ادخل، او نذرا علي لو دخلت بيتك لاصومن سنه. كنت معايا؟ نذرا علي لو دخلت بيتك لاصومن سنه. ايه الحامل على النذر؟ القربه ولا الغضب؟ الغضب. فده اسمه نذر اللي جذبه الغضب، يعني بسبب الخصومه والغضب. واضحه؟ واضحه؟ هنكتب كده. فالحامل له ليس الطاعه، نذر الجذب والغضب، فالحامل له ليس الطاعه، فهذا فيه الخيار بين الفعل والكفاره. يبقى لك الاختيار، اما تفعل اللي انت قلت عليه او تكفر. يبقى ده النوع الثاني. النوع الاول كان ايه؟ تبرر. اثنين اللي جذب الغضب. ده كله نذر مبهم ولا معين؟ معين. احنا كله في المعين. المبهم خلاص قسم واحد خلصنا منه. رقم ثلاثه نذر المعصيه. واحد نذر معصيه معينه لله عليه لاشربن خمرا، ده نذر معصيه. تمام. لله عليه لاقتلن فلانا، زي ما يروى قديما ان امراه جاءت الى قاتل، رجل قتل زوجها فجاءت الى القاتل فقالت اني اريد منك ان تقتل فلانا، قال على ماذا؟ قالت اني فقيره، قال ساقتله لله، مش عايز حاجه، صدقه لله. نذر المعصيه لا يوفى به وعليه كفاره. رقم اربعه نذر المباح، وهو ما ليس بطاعه ولا معصيه. المباح مباح. اه ما ليس بطاعه ولا معصيه، لله علي ان البس الشيء الفلاني، لله علي ان اكل كذا. تمام. هذا فيه قولان. قول الاول لا ينعقد، قول الثاني ينعقد وانت مخير فيه بين فعله وتركه. مع الكفار لو تركته يبقى الكفار. لسه جينا لله علي البس الشيء الفلاني، لله علي اكل الشيء الفلاني، ده اسمه نذر مباح لا استطاعه ولا معصيه، شيء مباح صح؟ انت مخير. بعض العلماء قال لك لا ينعقد اصلا نذر ان ده شيء مباح، لا طاعه ولا معصيه، انت واقف في النص لا ينعقد. قول الثاني قال لك ينعقد ولو انت مخير، اما تفعل تلبس او تترك عليك الكفاره. لو تركته عليك الكفاره، هو واجب الوفاء به. لا ده تبرك طاعة، صدقة، صلاة، صيام، إحسان، ده كل نذر تبرك طاعة، واجب عليك الوفاء. اه طبعا ليك ثواب طبعا. اي نعم. طيب يا جماعة نرجع للشيخ عشان نخلص. قال فإذا عقده على بر واجب عليه الوفاء به، ده اسم نذر الايه؟ تبرر. تبرر مأخوذ من البر. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. نكتب سؤال مهم جدا، حفظ الأحاديث والأدلة. ما حكم الوفاء بنذر الطاعة ونذر المعصية؟ ما حكم الوفاء بنذر الطاعة ونذر المعصية مع الدليل؟ خلاص كده؟ الشيخ بيكمل، قال وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب اللي خلاك تحلف الخصومة والغضب، أو كان النذر معصية، الشيخ حكم حكم واحد، قالك نذر مباح واللجاج والغضب أو نذر معصية حكمهم عندي لم يجب الوفاء به، وده مذهب الحنابلة، لا يجب الوفاء بأنواع النذور الثلاثة دي اللي هي إيه؟ المباح واللجاج ونذر المعصية. قال وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، لم يجب الوفاء به وعليك كفارة يمين. واضحة دي يا جماعة؟ اللي هو نذر المباح أو اللي جدول الغضب أو نذر المعصية عليك كفارة يمين. قال ويحرم الوفاء به في المعصية. وهذه كلام عليه كفارة يمين في نذر المعصية تم عمله خلاص صح؟ بدل ما كفر كفارة يمين قالك لا لو وفيت يحرم الوفاء به في نذر المعصية. يبقى نقسم تاني أنواع، المنذور أنواع أو النذر نوعان، مبهم ومعين. المبهم الشيء غير المحدد عليك كفارة يمين لله عليه نذر، إيه هو مش محدد تمام؟ إلا نرجع للنية بتاعتك، إذا كانت لك نية ما ليش نية لا عليك كفارة يمين. النوع الثاني نذر معين أقسام، واحد نذر التبرع واجب الوفاء به فإن لم توفي عليك الكفارة، اثنين الإيجاد والغضب أنت مخير بالفعل والترك إذا تركت عليك كفارة، ثلاثة نذر المعصية لا يجب الوفاء به وعليك الكفارة، أربعة نذر المباح فيه قولان الشيخ اختار أنه لا يجب الوفاء به وإذا تركته فعليك كفارة يمين. خلاص كده نكتب آخر معلومتين، إذا عجز الإنسان عن النذر فعليه كفارة يمين، إذا عجز الإنسان عن النذر فعليه كفارة يمين. واحد نذر لله عليه أصوم ستة شوال كل سنة مثلا، لله عليه أصوم 2 وخميس كل شوال كل أسبوع، هذا نذر إيه طول العمر وكثير من الناس كانوا بيعملوه، فيعجز عنه مرض كبر في السن نقول عليك كفارة يمين، كم كفارة؟ واحدة بس خلاص أسقطت عنك النذر. طيب لا نذر فيما لا يملك الإنسان، لا نذر فيما لا يملك الإنسان لله علي إن ركبت سيارة فلان لأتصدقن بها، إيه مش بتاعتك، لله علي لو دخلت بيت فلان لأتصدقن به مش بتاعك، يبقى لا نذر فيما لا يملك ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليك كفارة لأنه لا ينعقد وليس عليك كفارة فيه. كده بفضل الله يكون خلصنا الأيمان والنذور. في سؤال؟ ما كفرش قبل كده؟ كفر واحد زي فعل زي والله من داخلك بيت ورحت كفرت وبعدين قلت تاني والله من دخلت بيت وانا داخل بيت ورحت وكفرت، يبقى عليك كل كده حاجه كفاره صح كده؟ يعني حلفت على شيء واحد وكفرته ها خلاص انتهى ده، حلفت تاني ما تقولش بقى انا كفرت قبل كده عليك كفاره تانية خلاص. استحاله لا ينعقد، ما من شروط النادر المنعقد الا يكون مستحيل. شفنا هو انا شرط ان انا اطلع فلوس، هل شرط ان انا الفلوس اللي بتاعت المزرعه اطلع فلوس مساكين يبقى ده مش شرط؟ حسب نيتك، بيرجع لنيتك. تمام، نضيف اخر حاجه قبل ما انسى، النذر اكلا، النذر اكلا فليأكل منه ام لا؟ النذر اكلا، نذر عليه اذبح حاجه لله ودي بيحصل كتير، نذر عليه اذبح شيء لله هل يأكل منه أم لا؟ الإجابة إن نوى الأكل منه، الإجابة إن نوى الأكل منه أو اشترط ذلك فله ذلك، وأنت بتنذر ناوي أنت تاكل من العجل ده أو لله عليه أذبح حاجة الفلانية وأكل منه اشترطت بالسنة لك ذلك، وإن لم ينوي أو يشترط فليس له أن يأكل، وإن لم ينوي أو يشترط فليس له أن يأكل. كتبتها؟ كتبتها؟ مفيش مشكلة على حسب نيتك، إذا كنت ناوي تاكل منه واشترطت جاز الأكل، إن لم يأكل لا، إن لم يشترط أو ينوي لا يأكل. طبعا هسألناك أنت غيرك ها؟ شو عشان الصلاة؟ ليه قدر معين ولا ممكن تاني كده؟ إذا نوى أو اشترط إنه يأكل من الناس مثلا، في قدر معين من التعدد ولا ممكن يأكل من الناس كله؟ لا ما يكونش نفس كله، يعني النذر خد بالك لله، لله غالبا معناه الصدقة لله المساكين، انما السؤال هل تاكل منه ولا لا تاكل؟ بعض العلماء قال لا تاكل اصلا، انك نذرت لله ولكن هل ياكل منه اهل بيتك؟ قالوا لا ياكل لانه غيرك تمام، وان كانوا مساكين ياكلوا سواء نذرتهم عينتهم او ما عينتهمش منهم المساكين. ها اتفضل. يجوز ان هو يتقسم ثلاث لا يتقسم ثلاث لثلاثه ايه لا النذر لا مش زي الاضحيه نازل مساكين يبقى طلع المساكين وتاكل منه شيء. شفت الفقراء سلوس ومساكن سلوس والعقارب سلوس هي أدلته في النية ماشي، اشترطته في النية ما فيش مشكلة. ما قلت لك ده سؤال فتوى شيخ مش درس. ايوه شيخ في الغالب يعني ما بيحكش في النية ولا بيقول في الغالب يعني مثلا بيسبح زي لو مثلا يسبح شيخ وياكل منه خلاص، ما لو درجة للعرف لم ينو لم يشترط بنرجع لعرف الناس البيئة اللي عايش فيها العرف البيئة اللي احنا عايشين فيها. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. صورها انت